وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك يا رب. الله الله الله الله. وهو الذي ثم إليه مرجعكم. ثم إليه مرجعكم ثم وهو الطاهر فوق عباده. وهو الطاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اللهم صل على النبي. الله أكبر. ثم ردوا ويرسل عليكم قبضة حتى إذا جاء أحدكم صل على حضرة النبي. استغفرك يا رب. تعليك أبو أنور. تعليك سيدنا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله أكبر. وهو القاهر فوق عباده. ايوه الله يكرمك. الله يكرمك يا اخي. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله. ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. عليك يا عم الشيخ محمود ابو شحاته. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Come on.